هل الإمام رفع اليدين بعد الفريضة والدعاء رفع اليدين بعد الفريضة والدعاء بدعة بدعة، يرفع يديه بعد الفريضة ويدعو الإمام أو المأمومين ما أصل، هل يجوز بدعة؟ هل يجوز بعد الفريضة؟ هل يجوز إذا فعل بعض الأحيان؟ لا ما يجوز، نعم بدعة بعد الفريضة، هذا يفعل بعض البلدان.